إذا توفرت في كتاب الله تعالى عوامل قبول الخبر، وهي العلم والصدق والفصاحة وإرادة النصح، يبين الله لكم أن تضلوا. كذلك توفرت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذه العوامل أيضا، وهي العلم والصدق والفصاحة والنصح للخلق. فإذا كان ذلك كذلك وجب قبول خبره بلا تردد، ولا عذر لأحد رد هذه الأخبار أو حرفها أو تشاغل بتأويلها، لأنها أخبار صادرة عن صدق وعلم وفصاحة ونصح. قال: وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. هنا المؤلف لا يعني التفويض في حال من الأحوال، وإنما يعني سواء عرفنا المعنى والمعاني كلها معروفة أو لم نعرفه، باعتبار البعض حتى لو أن بعض الناس لم يعرفه، هذا لا يعني عدم الإيمان به. لا يعني بقول أم لم نعرفه بعامة، هي عامة المسلمين لا يعرفون المعاني، بل معاني يعرفها أهل العلم، المعاني معلومة ولكن الكيفيات والحقائق مجهولة، ولكن الكيفيات والحقائق مجهولة بالنسبة إلينا، مجهولة بالنسبة إلينا. فإذا قوله سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه لا يعني بذلك الجهل العام بالمعاني، فإن هذا هو قول أهل التفويض، بل يعني سواء عرفناه جميعا أو لم يعرفه بعضنا، أو أن بعضا لم يعرفه، هذا لا يعني تركه واضطراحه. نعم، وهذا متقدم فيما سبق أن خبر الله ورسوله يجب قبوله لتوفر عوامل قبول الخبر أو مقومات قبول الخبر الأربعة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة كالجسم والحيز والجهة، هذه ألفاظ مجملة. بين المؤلف رحمه الله تعالى كيفية التعامل مع هذه الألفاظ المجملة، فقال: قال عليه رحمه الله: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده، ولذلك وجب رده ولذلك. طيب على من؟ على نفسك. طيب، قال: ليس على أحد، يعني لا يجب على أحد، وليس لأحد، يعني لا يجوز لأحد، يعني قوله ليس على أحد يعني ليس واجبا على أحد وجوبا، بل وليس لأحد يعني مجرد الجواز، لا وجوبا ولا جوازا، ليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه، يقول أثبت لله كذا أو أنفي عنه كذا، يعني لا على سبيل النفي ولا على سبيل الإثبات. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، فليس على أحد وجوب وليس لأحد جواز في نفي أو إثباته، في النفي أو الإثبات. لماذا؟ لعدم ورود السمع به، لأن السمع لم يرد بهذا، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم مراد منه، ليس له أن يعلم معناه، أن يعلم المعنى، ليس له أن يقبل معناه، يقول معنى الجسم كذا أو معنى الحيز كذا وهو مقبول، بل لابد أن يستفصله في المعنى، يعني لا يقبل هذا الكلام على عواهنه، يعني يقول أثبت الجسم أو أنفي الجسم، أثبت الحيز أو أنفي التحيز، كل هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ غير واردة. إذا لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال في هذه الألفاظ المجملة، فلا ننفيها ولا نثبتها، بل نستفصل عن معناها ما المراد. فإن عنا بها معنى باطلا وجب رد هذا المعنى، وإن عنا بها معنى حقا يقبل ذلك المعنى الحق. ثم ضرب بذلك أمثلة، فقال: مثال الأول الجهة. المثال الأول الجهة، أي لو قال غير إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال لا، لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثبات ولا نفي، بل فليس فيه ما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. نعم، الجهة لم يرد إثباتها أو نفيها، لم يقل، لم يأتي في كتاب السنة أن له جهة أو ليس له جهة، أو أنه ليس في جهة أو ليست له جهة، لم ترد لا إثبات ولا نفي. ما الذي ورد؟ ورد العلو والفوقية والاستواء على العرش وأنه في السماء، هذا الذي ورد. لذلك الإنسان عندما يطلق هذا اللفظ لا بد أن يتوقف في اللفظ ويستفصل عن المعنى طيب. قال رحمه الله: وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا نفيه لعدم وجود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حضورهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. يقال: ماذا تريد بالجهة؟ إذا أراد بالجهة جهة تحيط بالله تعالى أو شيئا مخلوقا يحيط بالله فهذا باطل، لأن الله تعالى هو المحيط الكبير المتعال، فلا يحيط بالله شيء من خلقه، بل هو المحيط بخلقه سبحانه وتعالى. طيب، أم يراد بالجهة؟ قال رحمه الله: أم أن يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حكم ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عالم عليه، فما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعطها فإنها مؤمن. إذا أراد بالجهة ما فوق العالم، ما فوق المخلوقات كلها، المعنى صحيح، فالله تعالى له العلو الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذا أراد بالجهة العلو المطلق فهذا صحيح، المعنى صحيح. أي نعم. وإذا أراد بالجهة شيئا يحيط بالله تعالى وقال هذا معنى باطل. ولهذا إذا قالك المعطل: هل تثبت الجهة لله؟ قل له: ما مرادك بالجهة؟ حتى أجيبك: حد لي مقصود الجهة عندك. فإن قصد الجهة جهة العلو المطلق فوق المخلوقات نقول: نعم، الله تعالى فوق العلو المطلق، فلو الجهة لم يرد، لكن المعنى الذي أردته صحيح. إذا قصد بالجهة جهة محصورة محدودة تحيط بالله تعالى وقال هذا معنى باطل، فالله لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط سبحانه وتعالى. المثال الثاني. قال رحمه الله: المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في كتاب الله وفي السنة، ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عن مثال الكبير المتعال. نعم. مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد المحيز أو المتحيز. أي يراد أن الله تعالى تحول المخلوقات وتحيط به. طيب، يقال له: لو قال لك قائل من أهل التعطيل: هل تثبت لله تعالى التحيز؟ هل تقول إن الله متحيز؟ نقول له: أولا، لفظ الحيز أو التحيز أو المتحيز لم يرد في الكتاب والسنة، ليس بوارد إثبات ولا نفي، هذه واحدة. ثانيا، ماذا تعني أنت بهذا الإطلاق، بإطلاق هذا اللفظ؟ ماذا تعني بالحيز؟ هل تعني أن الله تعالى تحوزه مخلوقاته، أنه محصور في شيء محدود، أي أن المخلوقات تحوزه أو تحيط به؟ إن أردت هذا المعنى فهذا باطل، هذا معنى باطل، ما في عن الله تعالى ولا يليق به، فالله أكبر وأجل وأعظم من أن يحوزه شيء من خلقه. أي نعم. واصل. قال رحمه الله: فهذا معنى باطل منفي عن الله لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغضب الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك وأين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات والسبع والأرض ما السبع وما فيهن بيد الرحمن إلا بخردلة في يد أحدكم. نعم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذا أراد بالتحيز أن الله تعالى بائن عن خلقه منفصل عنها في العلو المطلق، ليس حالا في مخلوقاته وليست مخلوقاته حالة فيه، بل هو مباين لها فوقها جميعا، فوق العالم، فوق هذا الكون، المعنى صحيح. الحيز بهذا المعنى أن الله تعالى متحيز، أي بائن منفصل عن مخلوقاته وهو فوقها جميعا، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، فالله فوق سمواته على عرشه. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة. لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكان المعرفة والخطأ والخفاء أمران نسبيان. هذا المراد، المعرفة والخفاء بالنسبة لبعض الناس دون بعض، أمران نسبيان. قال رحمه الله: فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره. نعم. فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. يعني هذه المعرفة تكون لبعض الناس وعدم المعرفة للبعض، فبعضهم قد يخفى عليه معاني هذه النصوص، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في نيته وقصده، فيتبع الهوى ويتعصب لآراء الرجال ويترك ما قاله الله ورسوله، فيخفى عليه كثير من المعاني لأنه تعصب. إذن هذه القاعدة واضحة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة يجب قبوله، وما لم يرد في الكتاب والسنة يجب التوقف في لفظه والاستفصال عن معناه. أي ما لم يرد في الكتاب والسنة يجب التوقف في لفظه والاستفصال عن معناه، كالحيز والجسم والمكان وغيرها. قال له: ما مرادك؟ هل تعني المكان مكانا يحيط بالله تعالى، أم تعني المكان أن الله جل وعلا فوق العالم، فوق عرشه، فوق مخلوقاته؟ فقال: أعني هذا، نقول نعم، الله تعالى فوق عرشه. ولفظ المكان أو لفظ الجسم أو الحيز أو الجهة لم يرد لا على سبيل الإثبات ولا على سبيل النفي. هذه القاعدة الثانية، والخط فيها يسير، أنها واضحة. قال رحمه الله: وصف القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحدث بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله بلسان عربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. هذه القاعدة مرت معنا في الأسماء وفي القواعد المثلة في قواعد الأدلة، أن الواجب في النصوص إجراءه على ظاهرها، وما هو الظاهر هو المعنى المتبادل إلى الذهن، وهذا المعنى يختلف بحسب السياق وما يحتف به من القرائن، ما يحتف به من القرائن، هذا الظاهر. والدليل على ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن باللسان العربي المبين ليفهم على مقتضى اللسان العربي. فإذا قال باللسان العربي، إذا قال الله تعالى وجاء ربك، نفهم هذا بمقتضى اللسان العربي إثبات المجيء لله جل وعلا كما يليق به، ولا يجوز تحريفه إلى معاني باطنة أو معاني غير مرادة أو غير ظاهرة، لأن هذا كله من التحريف. فلا نقول المراد ليس المراد كذا بل المراد كذا وكذا، كما يقول التعطيل، ليس المراد الاستواء بل المراد الاستيلاء، ليس المراد الوجه بل المراد الثواب، ليس المراد النزول بل المراد الرحمة والأمر والمنح، وليس هذا كله تحريف، لأن القرآن جاء باللسان العربي، جاء باللسان العربي بلسان عربي مبين، فيجب فهمه وعقله على مقتضى اللسان العربي، فالكلام يجرى على ظهره. قال رحمه الله: فإن قال غائب في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد. طيب قبل ذلك، النصوص الصفات يجب إجراؤها على الظاهر، لأن العقول لا مجال لها في باب نصوص الصفات إلا التسليم، إلا التسليم. العقل ليس له مدخل في باب الأسماء والصفات، بل على الإنسان أن يلتزم بالنقل، لأن العقول لا يمكن تدخل في باب الغيبيات، باب الأسماء والصفات من أبواب الغيب، من الغيبيات، والغيبيات لا يمكن إدراكها بالعقول، بل يجب فيها الرجوع إلى النقل، فهي توقيفية كما مر معنا من قبل، والأسماء والصفات توقيفية. هنا. طيب إن قال قائل: قال رحمه الله: فإن قال غائب في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد. طيب من هذا قائل؟ له معطلة. لماذا؟ لأنه فهم من الظاهر التشبيه، فهم من الظاهر التشبيه، وهذا فهم سقيم. وكم من عالم قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، هم فهموا أن ظاهر النص التشبيه، وهذا ليس هو الظاهر. لما قال تعالى: وهو السميع البصير، هل يفهم أحد من الناس من السميع البصير إثبات السمع والبصر على ما يقتضي التشبيه بالمخلوقات؟ ما يفهم هذا أحد. لما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، لما قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، هل ظاهر هذه الآية التشبيه؟ لا. لا يفهم عاقل أن ظاهر هذا هو التشبيه. أهل التعطيل كما تقدم شبهوا أو توهموا أن الظاهر هو التشبيه، ومن ثم قالوا بأن هذا الظاهر غير مراد، فهذا خطأ في البداية وفي النهاية، خطأ في المقدم وفي النتيجة. يعني قالوا أن الظاهر هو التشبيه والتالي هو غير مراد. طيب فجوابه؟ قال رحمه الله: فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تنفيذ؟ فهذا الظاهر مراد الله، مراد لله ورسوله طبعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون تفصيل. كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، ويقول: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون تفصيل فإنه لم يبين له ولم يهدي. نعم، الله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، وخاطب الأمة بالقرآن الكريم، هذا الكتاب المنزل باللسان العربي، فلا يمكن أن يخاطبه بخطاب ويريد منه غير ظاهري. يعني لا يمكن لسان يقول لزيد: احضر ماء، فيذهب يحضر ويقول: لا أنا ما أردت ماء، إنما أردت عصيرا. وقال هذا ليس ظاهر الكلام، ظاهر الكلام يحضر ماء، يعني يحضر الماء المعروف، يقول: الماء أردت بالماء العصير، لأن العصير لا بد له من ماء، والماء أساسي في العصير، لذلك عنيت به. فقال هذا عدم بيان. إذا أردت عصير قل أريد عصير، أردت ماء قل أريد معنى. لكن أن تطلب شيئا، أن تذكر شيئا وتريد غيره، هذا ليس من البيان في شيء. فالله جل وعلا لو أراد ما قاله هؤلاء المعطلة لقاله، لو أراد بوجه ثواب لقال يبقى ثواب، لو أراد بالاستواء للسيرة لقال واستولى، مع أن هذا غير مقبول عقلا تفسير الثواب استولى. إذن الظاهر هو المعنى اللائق بالله جل وعلا. فمن قال إن الظاهر النصوص لا يمكن لو لا يجوز إجراء على ظاهرها، وقال لو إن كان كنت تعني بالظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى، فهذا يجب إجراءه، مش لا يجوز إجراءه، يجب إجراءه على هذا الظاهر. ولكن هذا المعطل لا يعني بالظاهر المعنى اللائق بالله، يعني ماذا بالظاهر؟ التمثيل. يفهم أن الظاهر مصدر التمثيل، فلما يقرأ قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يتوهم هو أن ظاهر قوله بيدي إثبات يدين تشابهان أيدي المخلوقين، فيقول هذا لا يجوز إجراء على ظاهره. الظاهر هو أو المراد بهذا النص هو القدرة والنعمة إلى آخره. قال رحمه الله أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل، فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص في الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يقضي ذلك أحد من المسلمين. نعم، الظاهر لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن كفرا. مر معنا في القراءة مثلا من لوازم فساد مذهب أهل التعطيل، يلزم ذلك أن يكون ظاهر القرآن كفر، لأنهم قالوا النص ظاهر التشبيه. طيب، طبع مكان التشبيه الكفر، لأن التشبيه حكمه الكفر، فمعنى قولهم هذا أن ظاهر القرآن هو الكفر الصريح، ولا شك أن هذا أبطل باطل. فالقرآن كتاب هدى، كتاب هداية وبيان، هدى للمتقين، فلا يمكن يكون هذا كتاب العزيز الذي أنزل هداية الخلق أن يكون ظاهره هو الكفر الصريح، هذا مستحيل. قال رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله، على ظاهرها اللائق بالله، على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوي على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعادهم وفضتهم، وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان، فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على وجه اللائق بالله تعالى بلا تحريف ولا تمثيل. نعم، بلا تحريف وبلا تمثيل. كل هذه الصفات أثبتها أهل السنة والجماعة لربنا سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. نعم. قال رحمه الله وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا، كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا، كالوجه واليدين. نعم، الإنسان متصف بصفات، هذه الصفات بعضها أعراض وبعضها أبعاد، هذا فيما يتعلق بالإنسان، نتكلم عن من؟ عن إنسان. متصف بصفات بعضها أعراض كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه أعراض، والحياة. العرض هو ما يقوم بغيره، هذه أعراض، وبعضها أعيان وأقسام، وهي أبعاد كالوجه واليدين. الوجه في الإنسان هو بعض منه، واليدان هي بعض منه، وهكذا. الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات، ولا نقول عن صفات الله تعالى بأنها أعراض، ولا نقول عنها بأنها أبعاد، لأن هذا لم يرد به السمع، لكن نقول هذه مما ثبت لله تعالى من الصفات، وهذه الصفات ثابتة لله تعالى، فلا نقول إنها أعراض ولا أبعاد ولا أغراض ولا غيرها من هذه العبارات التي يقولها البدع ليتوصلوا بها إلى نفي الصفات. نقول نعم بالنسبة لنا هي أعراض إنسان، أعراض وأبعاد في حق الإنسان، وما في حق الخالق فلا نقول عنها هذه العبارات، لأن السمع والنقل لم يرد بهذه المصطلحات. طيب، وين المعلوم؟ قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي، حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرته. يعني ليس الحياة والعلم والقدرة في حق الله تعالى كحياة الإنسان وعلمه وقدرته، هذا شيء معروف بالبداهة من البداهيات. ليس حياة الله كحياة الإنسان، معروف بالفطرة. قال رحمه الله: ولما وصف نفسه بأن له وجها ويديه لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجودنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتها، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الله ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وقد سبق لنا أن القول في الصفات كالقول في الذات. مر معنى هذا واضح. نعم. فإذا بين بذلك أن من قال إن ظاهر موصوف الصفات غير مراد قد أخطأ على كل تقدير. أخطأ على كل تقدير، نعم. ثم قال: لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسد وهو التمثيل، فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. نعم، لو فهم من الظاهر هو التمثيل فقال فهمك خطأ، وهذا غير مراد. الفهم الذي فهمه في الظاهر أنه هو تمثيل وقال هذا خطأ، وقوله أن هذا غير مراد هذا صحيح، لأن التمثيل غير مراد. التمثيل غير مراد، نعم. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله وقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. نعم، لو فهم من الظاهر أن الظاهر هو المعاني اللائق بالله تعالى هذا صحيح، لكنه أفسدها بقوله هذا غير مراد. إذا أصاب في المقدمة أخطأ في النتيجة، وإذا أخطأ في المقدمة أصاب في النتيجة، إذن هو مخطئ على كل تقدير. قال إن ظاهرها غير مراد، الظاهر غير مراد. طيب، الظاهر إن عنا به التمثيل أصاب في قوله غير مراد، أخطأ في تحديد الظاهر وأصاب في كونه غير مراد. وإن أراد بالظاهر المعاني اللائقة بالله تعالى هذا صحيح، لكن أخطأ في قوله غير مراد. نعم، واضح. قال رحمه الله: هذه واضحة لسه. طيب، هو يقول الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، هذه العبارة خطأ على كل تقدير. طيب، إذا قصد بالظاهر أن الظاهر هو التمثيل يقال خطأ في تحديد الظاهر، أخطأ في تحديد الظاهر وأصاب في قوله غير مراد، لأن التمثيل غير مراد، يعني أخطأ في تحديد الظاهر لكن أصاب في قوله غير مراد. ولو فهم من الظاهر أن الظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى فهذا صحيح، لكنه أخطأ في قوله غير مراد. نعم. قال رحمه الله: فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. خطأ على كل تقدير، والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. واضحة. إذا هذان جزئيتان في عبارتهم، قالوا إن ظاهر النصوص غير مراد، خطأ على كل تقدير، فلو قصد بالظاهر التمثيل هذا خطأ وإن كان أصاب في النتيجة وهي أنه غير مراد، وإن قصد بالظاهر أن الظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى هذا صواب، ولكنه نقض هذا الصواب بقوله غير مراد، إذن هو أخطأ على كل تقدير، على كل تقدير أخضع. والصواب أن الظاهر المنصوص مراد، وأن الظاهر ماذا هو؟ هو المعنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا يكون خطأهم على وجهين. الأول أن فسروا النصوص بمعنى فاسد لا يدل عليه لفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. فقالوا ظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. طيب، الذين جعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا هؤلاء أخطأوا من وجهين، أو خطأهم كان على وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه ثم ينكرونه، ومن ثم ينكرونه ويقولون ظاهره غير مراد. هذا خطأ في تفسير النص، أخطأوا في تفسير النص ابتداء. مثل الحديث: مرضت فلم تعدني، قال فيه إثبات المرض والجوع والعطش في حق الله تعالى، فقال لهم هذا خطأ لأن هذا المعنى أصلا غير مراد. فلو أكملتم النص لتبين لكم أن المراد ليس هو ما يضاف الله تعالى بذلك، بل المراد هو مرض العبد وصفعان واستسقاؤه، وإنما أضاف الله نفسه للحث ليحث على ذلك. اقرأ. فقال رحمه الله: فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الله، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقوله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقي. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. ومثال آخر. طيب، لماذا أضاف لنفسه للحث والترغيب؟ كما قال الله تعالى: إن تقرض الله قرضا حسنا، ومن الذي يقرض الله؟ ذكر قرضه، الله تعالى لا يحتاج إلى قرضه وإلى سلفية أو إلى نسبين من عباده، بل ذكر هذا للحث والترغيب ولبيان أن الجزاء مترتب على الصدقة، الجزاء الأوفى. لذلك قال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مثل ما قال هنا: مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، للحث والترغيب ليس أكثر من ذلك. إذا هم فسروا النص بمعنى فاسد، فقال هذا التفسير خطأ. لو أكملتم النص إلى آخره لتبين لكم أن هذا ليس مرادا، لأن الظاهر يكتمل باكتمال السياق. فلو قال قائل: توعد الله المصلين بقوله فويل المصلين، قال تعالى فويل للمصلين، ويل للأولى، كما قال قائل: ما قال ربك ويل للأولى سكر، وإنما قال ويل للمصلين. وقال هذا ليس ظاهر النص. لماذا؟ لأن الظاهر يتضح بماذا؟ باكتمال السياق، باكتمال النص. فلو أكمل هذا القارئ الحديث القدسي النص إلى آخره لتبين له الظاهر هو ما فسره المتكلم نفسه في آخر الحديث. مثال آخر. قال رحمه الله: ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. قالوا مظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هم ماذا قالوا؟ فهموا من قولها تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله، هكذا فهموا، قالوا هذا معنى فاسد فيجب أن لا يكون مرادا، ليس هذا هو المعنى المراد. قال رحمه الله: فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردود من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. نعم، هذا التعبير أو هذا التفسير لظاهر النص باطل لغة، من حيث التركيب اللفظي ومن حيث التركيب المعنوي. طيب، أما التركيب اللفظي. قال رحمه الله: أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير في عيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عيني. لو قال فلان هذا أنا سأجعله في عيني، ها هل سيأخذه ويدخله بين جفونه؟ لا، سيجعله في عيني، أي في نظري وملاحظتي ومراقبتي إلى آخر ذلك. هذا هي مفهوم من اللغة، من ظاهر اللسان العربي. قال رحمه الله: ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباب هنا للمصاحبة وليست للرفيع. إذا من حيث التركيب اللفظي هذا التفسير الذي ادعاه باطل، أن سيجري في عين الله، هذا باطل من حيث التركيب اللفظي. قال رحمه الله: وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال الله تعالى: ويسمع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قبل. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر الرد أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائل من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا الرد هذا المعنى الفاسد. يعني لا يفهم أحد عاقل أن ظاهر هذا النص أن السفينة تجري في عينه. لا أظن أحد من المسلمين لما قرأ هذه الآية فهم منها أن السفينة تجري في عين الله. ما أظن أحد من المسلمين فهم هذا من النص. لذلك دعوهم بأن هذا هو ظاهر دعوة فاسدة. ما في واحد قرأ هذه الآية وفهم منها أن السفينة تجري في عين الله، إنما يفهم أن هذا السفينة تجري وعين الله تصحبها بالرعاية والعناية والحفظ. هنا قال رحمه الله: على هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر الله أن السفينة تجري والله تعالى يكلوها بعين. يعني هل منكم أحد لما قرأ هذه الآية من سورة القمر فهم هذا المعنى؟ ما في أي واحد يسمع هذه الآية ويقرأها، حتى لو كان من العرب من البادية لو سمع هذه الآية لا يفهم منها ما فهم هؤلاء المتفلسفة. قال رحمه الله: والمثال الثالث للأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس رضي الله عنه. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن عربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. إذا من حيث السند هذا حديث لا يصح، إذا فلا أحتاج إلى تأويله أو تفسيره، ضعيف، حديث باطل لا يصح. قال رحمه الله ثانيا: أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الرحمن، لأنه قال: يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يبطل. وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، يعني لم يقل يمين الله، إنما قال في الأرض، يمين الله في الأرض، فبين أنه ليس مطلقا، والمطلق غير مقيد، المطلق يختلف عن المقيد، فقال في الأرض، ومعلوم أن الله تعالى في السماء. نعم. قال رحمه الله: معلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قوله فكأنما صافح الله وقبل يمينه يدل على أنه ليس نفس يمين الله، هذا على تقدير صحته، لو سلمنا جدل بأنه صحيح، لأنه لو كان نفس يمين الله تعالى لكان النص: فمن صافحه وقبله فقد صافح الله وقبل يمينه، لكن قال فكأنما، ولا يمكن أن يكون مشبه به هو المشبه هو مشبه به، لا فائدة. لو كان مشبه به هو عين مشبه لا فائدة، كما ذكرنا في درس القواعد مثل هذه الشبهة. فيكون كقول قائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هل هذا صنع شيئا؟ ما صنع شيئا، إذا كان المشبه هو ليس مشبه به ما عمل شيئا. قال رحمه الله: معلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مسلم الحجر الأسود، الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفسه يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ إذا الحجر ضعيف، تهنا ضعيف فلا يلتفت إليه ولا يشتغل به توجيهه وتفسيره هنا. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. يعني الوجه الثاني الخطأ الثاني يفسر اللفظ بمعنى صحيح، لكن يردونه لتوهمهم أنه باطل وليس بباطل كالاستواء. يفسر الاستواء بأنه العلو على العرش، لكن يقولون هذا المعنى لا يصح، فهذا خطأ، هذا المعنى يليق بالله تعالى وجه لإنكاره. أي نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدود، أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم، هذا قولهم. قالوا: لو قل إن الله فوق العرش يلزم من ذلك أن يكون محدودا، لأن عرشه محدود، فيلزم أن يكون الله الذي فوق العرش محدودا. قال: هذا ليس بي لازم، هذا المعنى الذي قلتمه فاسد، فالله فوق العرش، الفوقية يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا تستلزم أن يكون الذي فوق محدودا بالذي دونه، ليس بلازم، ليس بلازم. قال: إذا كان الله فوق العرش إذن سيكون محدودا على العرش، هذا قياس باطل. ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فالله جل وعلا أعظم وأجل من أن يحده أو أن يكون محدودا فوق عرشه، فهو أكبر من عرش سبحانه وتعالى. أينا. قال رحمه الله: فنقول إن علو الله تعالى على عرشه، وإن كان عرش محدودا لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ نعم. مثال قال رحمه الله: واضح، هذه واضحة. قال رحمه الله: مثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: فظاهر الآية أن الله تعالى أن لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحة وهذا معنى فاسد، فيكون غير مراد. وهذا معنى فاسد فكيف فيكون غير مراد. طيب، أيضا قال هؤلاء المعطلة قول الله تعالى بيداه مبسوطتان، قالوا عن اليدين: لو أثبتنا اليدين ظاهر آية أن لله يدين حقيقيتين، ظاهر إثبات يدين، ثم نكسوا على رؤوسه فقالوا: لكن اليدين جارحتان. فإذا أثبتنا اليدين أثبتنا لله تعالى جوارح، إذن هذا المعنى غير مراد. إذن هم في الأول قالوا إن النص يدل على إثبات اليدين، لكنهم تراجعوا عن هذا المعنى وتوهموا أن إثبات اليدين يقتضي معنى فاسد، يقتضي معنى فاسدا لا يليق بالله تعالى، وهو الجارح. فنقول لهم: قال رحمه الله: فنقول لهم إن ثبوت اليدين حقيقتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يبدأ من ظاهر النص حتى يقال إنه مراد. نعم. غير حتى يقال إنه غير مراد. طيب هذا أيضا واضح، اليدان حقيقيتان تليقان بالله تعالى، ولا يرد على هذه الصفة ما أورده أهل التعطيل من قول إن هذا يستلزم أن تكون جارحة وأن تكون الجوارح مشابهة تكون هذه جارحة كجوارح المخلوقين، يقال هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد يجتمع الخطأ من وجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن فقلب واحد يصرف حيث يشاء. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة. أعد. إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. يصرفه حيث يشاء. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة. طيب، قالوا ظاهر حديث أن قلوب بين أصابع الرحمن فيلزم المباشر والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه وتعالى داخل أجوافنا، وعلى هذا يكون ما ذكر معنى فاسد غير مراد. وقال هذا ليس بلازم، البينية لا تستلزم المماسة والمباشرة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل السحاب المسخر بين السماء والأرض هل هو يماس الأرض أو يماس السماء؟ لا يماس الأرض ولا السماء، ليس مماسا للأرض ولا للسماء. إذن قول يلزم كذا وكذا هذا غير صحيح، بل هو باطل. قال رحمه الله: وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا: على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة والأصابع جوارح وهذا معنى فاسد، فكيف يكون غير مراد؟ فنقول: على الوجه الأول. طيب، على مهلك. طيب، إن شاء الله نواصل بعد قليل، نقف هنا.